سددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه في يوم بيحكي بيقول وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة المال، فقال فأتى آت يحث من الطعام. سيدنا أبو هريرة كان بيحرص زكاة المال، فجأة لقى واحد جاي بيسرق من الأكل بيحث من الطعام، قال فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله. قال له هوديك للنبي عليه الصلاة والسلام. فالرجل قال له قال إن بي حاجة وعلي عيال. قال له والله ده أنا علي يعني عندي عيال وأصلا أنا فقير. قال أبو هريرة فرحمته فخليت سبيله، فلما أصبحت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال أبو هريرة يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال أما إنه قد كذبك وسيعود. فقال أبو هريرة فعلمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيعود، فرصدته الثانية. فقال بقى إيه، أنا رجعت، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه هيرجع تاني، فرجعت إيه قعدت مستنين إنه هو يجي. قال فجاء يحث من الطعام فأخذته، فقال دعني فإن بي حاجة شديدة وعلي عيال. قال أبو هريرة فرحمته فخليت سبيله. فلما أصبحت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله شكى حاجة شديدة فرحمته فخليت سبيله. فقال أما إنه قد كذبك وسيعود. سيدنا أبو هريرة رجع الليلة الثالثة، فجاء يحث من الطعام فقال فأخذته فقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله. هذه ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال له طب خلاص يعني ايه سيبني بس هعلمك حاجات ربنا ينفعك بيها. فقال ابو هريره طب ايه هي الكلمات وما هي؟ فقال اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم حتى تختم الايه، فانه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. سيدنا ابو هريره طب سابه خلاص، علمه ايه؟ علمه ايه وقال له لما تيجي داخل بالليل اقرا ايه الكرسي ومفيش شيطان هيقرب لك. فلما أصبح قال ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فقال وما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. فقال أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم يا أبا هريرة من تخاطب منذ ثلاث؟ فقلت لا. فقال ذاك شيطان، ذاك شيطان. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الشيطان إيه؟ صدقك وهو كذوب. يعني في الثلاث مرات أو أول مرتين الشيطان كذب على سيدنا أبو هريرة قال له أنا مش هاجي تاني. فهو حال الشيطان أنه أصلا كذاب. لما تتأمل في كتاب الله وأغلب الكلام اللي الشيطان قاله في القرآن كذب، يعني كلام الشيطان مع سيدنا آدم، قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، كان بيكذب. ولما قال سيدنا آدم ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين كان كذاب. ولما قال وقاسمهما إني لكما لمن النصحين بيحلف بالله أقسم بالله أنا بنصحكم، كان بيحلف بالله كذب برضه. حتى لما في يوم بدر لما قال تعالى قال إن الشيطان قال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، قال ما تقلقوش مش حد يغلبكم وأنا إيه أحميكم ما تقلقوش. قال تعالى فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، هرب أول لما شاف الملائكة وشاف سيدنا جبريل بيصف الملائكة. فالشيطان دايما كذاب ودايما وعود الشيطان كاذبة لنا، بيضحك علينا بيغرنا، والكذب من أخلاق الشيطان. يعني الشيطان عايز يخلينا نبقى كذابين زيه لأن الكذب خلق من أخلاق الشيطان. وإيه هي صور الكذب؟ يعني إيه صور الكذب اللي ممكن الإنسان يقول لك فعلا ده ده هو ده الكذب؟ أول حاجة الهزار. كتير مننا وهو بيهزر فتلاقيه ايه عايز يحط كده حته زياده في القصه، يحط التاتش بتاعه فبيزود حته كده فبيكذب في نص الحكايه، او هو عايز يضحك الناس فيهزر. والنبي عليه الصلاه والسلام حذرنا من ان احنا واحنا بنهزر ان احنا نكذب، حتى لو هزار. قال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب. يعني شوف واحد هو عايز يحكي الناس قصة فيوم يكذب في وسط الكلام كده عشان يضحكهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل له ويل له. يعني توعد الإنسان اللي بيحدث الناس بالكذب وعلشان يهزر وهو بيحكي قصة كده. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من ده. ومن صور الكذب إن الإنسان يكذب في اللي عايز يتجمل. يعني إيه؟ يعني هو ممكن يكون عنده مثلا عايش في وضع معين، هو عنده حاجات معينة فهو عايز يظهر للناس إن هو أحسن من كده، أو إن هو عنده خبرات فيتكلم في حاجات موجودة عنده أو أماكن هو سافر راح لها، أو يقول لك مثلا أنت جايب اللبس ده يقول له جايبه من مكان الفلاني، يذكر مثلا مكان معين حاجة غالية علشان يظهر للناس إن هو في حاجة أعلى من كده أو في مكان أعلى من كده. وده كله من التجمل، كذب التجمل. والصورة الثالثة من صور الكذب هو إن الإنسان يكذب في البيع والشراء. وده يعني للأسف يعني إيه، يعني حدث ولا حرج، أمر منتشر جدا خصوصا بقى في الناس اللي شغالين في المبيعات والسيلز والحاجات دي. أغلب كلامهم إلا من رحم ربي بيبقى كذب. هو عايز يبيع، عايز يوصل للتارجت بتاعه، عايز يبيع البضاعة اللي عنده، فتلاقيه كتير بيكذب أو بيزين في البضاعة بتاعته وبيقول حاجات هي مش موجودة فيها علشان يبيع البضاعة بتاعته دي. فخليك صادق وانت بتبيع. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الكذب في البيع، وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. في ثلاثة كده يوم القيامة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سيدنا أبو ذر قال: يا رسول الله، خابوا وخسروا، من هم؟ هم مين دول؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الثلاثة ومنهم قال: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. يعني هو واحد عايز يبيع السلعة بتاعته فيحلف كذب علشان يبيع السلعة وعشان يمشي البيعة. فالكذب في الحلفان ده من صور الكذب المنتشرة جدا في المجتمع بتاعنا. رابع صورة من صور الكذب، والصور اللي احنا بنقولها دي على سبيل يعني المثال مش الحصر، يعني رابع صورة من صور الكذب هي الهروب من المواجهة. يعني هو اتحط في مواجهة معينة فهو شايف ان اللي هينجيني من المواجهة دي ان انا اكذب، لان انا لو قلت الصدق هيحصل لي مشكلة. فده زي ما حصل في قصة سيدنا كعب بن مالك، وده نموذج للصدق. ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا كعب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خليكوا زي ده. والنموذج المنافقين في غزوة تبوك. غزوة تبوك اللي كان سيدنا كعب قال فيها الصدق، والمنافقين كل واحد جه قاعد يعتذر للنبي بعذر معين ويتحجج ان هو ايه كان عنده ظروف علشان ما يواجهش، علشان يهرب من المواجهة. فكتير مننا لما بتحط في مواجهة بيختار ان هو يكذب. وايه هي خطورة الكذب؟ اول حاجة الكذب خطير. ليه؟ لان الكذب علامة من علامات النفاق والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: آية المنافق، يعني علامة المنافق، ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فمن علامات النفاق إن الإنسان يكذب، أول لما يتكلم هو متعود إن هو يكذب، ما عادش بيعرف يقول الصدق. تاني حاجة إن من خطورة الكذب إن الإنسان زي ما إحنا بنقول ما بقاش عارف يتكلم بالصدق، هو تعود إن هو يكذب. يعني لما تعود على الكذب بقى عايش في حياة من الايه موازيه كده الكذب. يعني هو عشان يحافظ على كذبه واحده هو كذبها، هو مثلا قال: انا والله عندي ساكن في المكان الفلاني، فعشان يحافظ على الكذبه دي، او بشتغل شغلانه الفلانيه، او معايا مثلا عربيه الفلانيه، عشان يحافظ على الكذبه دي بيفضل يكذب حواليها كذبات كتير جدا علشان الكذبه الاولانيه ما تتكشفش. فهو بيستمر في الكذب وبيعيش في حياه موازيه من الكذب علشان بس كذب الكذبه الاولانيه. فهي خطورة الكذب ان هو الانسان بيفضل مستمر على الكذب ومبقاش عارف يتكلم الصدق بعد كده. ثالث حاجة من خطورة الكذب ان الانسان والعياذ بالله يكتب عند الله كذاب، يكون لقب الانسان ده عند ربنا سبحانه وتعالى كذاب. وده للنبي عليه الصلاة والسلام قال عنه، قال: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. الكذب طريق موصل إلى نار جهنم والعياذ بالله. إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. قال: وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والعياذ بالله يكون لقب الإنسان ده عند ربنا فلان الكذاب. آخر حاجة من خطورة الكذب إن الإنسان الكذاب اللي خلاص تعود إن هو يكذب على الناس بيفقد ثقة الناس. ده اللي حصل مع إخوة يوسف في المرة الأولانية لما كانوا بيكذبوا، لما قال تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب. سيدنا يعقوب ما صدقش، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. المرة التانية لما كانوا فعلا صادقين قالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا الغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، برضو ما صدقهمش. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ليه؟ لأن الإنسان الكذاب لما الناس انت كذبت عليهم مرة واثنين وثلاثة بعد كده الناس بتفقد الثقة في كلامك، فدي كانت خطورة الكذب. إن شاء الله الحلقة الجاية بإذن الله نتكلم برضو عن بعض أخلاق الشيطان اللي الشيطان بيحاول يزرعها فينا. بإذن الله نكمل الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي سأصير حتما للنجاة. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي.